قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب التاسع عشر: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق أو بوب أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، وقلنا إن المؤلف رحمه الله جعل الغلو كأنه لأهميته وخطورته هو السبب الوحيد، وإلا فأسباب كفر بني آدم متعددة وليست مقتصرة على الغلو في الصالحين، لكن لما كان الغلو هو من أعظمها وأخطرها وأشدها وربما كان من أول أسباب الشرك والكفر الغلو في الصالحين، ناسب أن يجعله كأنه هو السبب الوحيد. ثم يبين في هذه الترجمة رحمه الله أن من الغلو أن يعبد الله سبحانه وتعالى عند قبر الرجل الصالح أو عند قبور الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. يقول: فكيف إذا عبده؟ إذا كان ورد التغليظ والتحذير من عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين، فكيف بمن عبدهم وباشر عبادتهم من صلاة أو سجود أو استعانة أو استغاثة أو دعاء أو غير ذلك مما هو منتشر وابتلي به كثير من المسلمين هداهم الله؟ فأراد أن يبين، فأورد حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح ثابت عند البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين. فعائشة رضي الله عنها تذكر عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي. فأم سلمة رضي الله عنها كانت ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تعرضوا للعذاب والفتنة في مكة أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهاجر عدد من المسلمين الهجرة الأولى والهجرة الثانية، فكانت أم سلمة رضي الله عنها ممن هاجر مع زوجها أم سلمة رضي الله عنهما إلى الحبشة، وكانت النصرانية منتشرة وشائعة في أرض الحبشة في ذلك الوقت. فرأت أم سلمة رضي الله عنها، شاهدت الكنائس وما فيها من صور وتماثيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فهو عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنها لما ذكرت هذه الحالة وحالة هذه الكنائس وما فيها من الصور والتماثيل بين بما عنده من العلم عليه الصلاة والسلام حال هذه الكنائس، حالهم على سبيل التحذير، ولم يأخذ المسألة مجرد الكلام يحكى ويذكر على سبيل التسلية، بل بين ما يتصل بها من الحكم الشرعي. أم سلمة رضي الله عنها ذكرت ذلك، ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث أنه أن الإنسان يجوز أن يذكر ما رآه وما مر به، لكن العالم ينبغي أن يبين الحكم الشرعي فيما يبلغه وفيما يسمعه، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في مقام التشريع، في مقام التشريع. فلما ذكرت هذه الكنائس وما فيها من صور متعجبة مما فيها، بين عليه الصلاة والسلام قال أولئك أو أولئك تضبط بالحركتين، إما على سبيل الخطاب لأم سلمة رضي الله عنها، أو أنه خطاب عام للحضور الذين كانوا حاضرين أو للأمة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا يقولون اختلاف من الراوي، ومن دقة الرواة رحمهم الله أنهم كانوا إذا لم يقطعوا باللفظة أوردوها على سبيل الشك من ورعهم ودقة نقلهم، والمعنى لا يختلف. ولذلك يجيز أهل العلم نقل الحديث بالمعنى لمن يعرف المعاني ويدرك معاني الألفاظ ولا تلتبس عليه، فإذا كان من أهل العلم جاز أن ينقل الحديث بالمعنى إذا لم يضبط لفظه، أما إذا كان من غير أهل العلم فلا يجوز، لأنه قد يخل ويبدل كلمة بكلمة يتغير المعنى بناء عليها. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. فالتصاوير تماثيل قد تكون مجسمة أو صور مرسومة، فهذا من قبيل عملوه تقديرا للصالحين وذكرى لهم، مثل ما مر بنا أن أول ما حدث هذا في قوم نوح، وأنهم صوروا والشيطان سول لمن بعدهم ووسوس، أن هذه الصور إنما عملت من أجل أن يعبد هؤلاء، لكن الأولون إنما عملوها على سبيل الذكرى وعلى سبيل التقدير والاحترام لهؤلاء الصالحين. وبنوا على قبره مسجدا، ثم بين الحكم عليه الصلاة والسلام، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق يعني من أشر خلق الله. وبين المؤلف رحمه الله ذكر عبارة عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال لأنهم جمعوا بين فتنتين، فتنة التماثيل وفتنة البناء على القبور، بناء المساجد، وكل منهما على حدة هي من وسائل الشرك. فالتماثيل تماثيل الصالحين، الصور التي تعمل للصالحين، هذه من أسباب الشرك، لأنها تتدرج كما مر بنا في دروس سابقة، يكون الأمر أولا على سبيل التذكير والتذكر والتقدير والاحترام، ثم يرتفع إجلالا وتعظيما، ثم تبركا، ولا يزال الأمر يتدرج من فترة زمنية إلى فترة حتى يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. وأيضا فتنة البناء، بناء المساجد على القبور، فبناء المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك، لأن الناس وعامتهم جهلة ولا يدركون الأحكام الشرعية، يظنون أن المسجد من أجل هذا الميت، ويتوجهون بالعبادة إليه دعاء وربما سجودا وربما طوافا، كما هو الآن للأسف مشاهد واقع كثير من بلاد المسلمين الآن بهذه الصفة. هذا قبر الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وآل البيت جميعا رضي الله عنه، وهذا قبر الصحابي فلان، وهذا قبر الولي فلان وهذا وهكذا، وتجد طواف بالقبور وتمسح بها وسكب الأطياب والبخور والستائر والقناديل والذهب والفضة على القبب، يعني شيء فظيع جدا. ثم عوام الناس تعلقوا بهذه الأشياء، ولذلك في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الجلوس على القبور وأن يصلى إليها، وأن يصلى إليها، فلا يجلس عليها تقديرا واحتراما لها، ولا يصلى إليها حذرا من الشرك وأن يتعلق الجهال ويظنون أن الصلاة لصاحب القبر. وإن كنت تصلي لله، وإن كان يصلي لله، لكن لا يصلي إلى القبر، لا يصلي إلى القبر والقبر أمامه، لا، لأن هذا فيه محذور شديد. مع الزمن يظن ظان أن الصلاة إنما هي تعظيم لهذا المقبور، خاصة إن كان يظن فيه الولاية والصلاح، فهذا كله من تعظيم توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. إيه نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم صلى الله عليه وسلم بها كشفها، فقال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هذا أيضا حديث آخر وأيضا عن عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. وهنا عائشة رضي الله عنها تذكر حالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على عظم عنايته بأمته وعنايته برسالة ربه وتبليغها وهو في النزع الأخير لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو في حال الاحتضار، في حال الاحتضار، لكن حاله عليه الصلاة والسلام تختلف، نبي مكلف برسالة، فالله سبحانه وتعالى يقوي عزيمته ويشد من أجره سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم عليه، يشد من أجره، وإلا فهي حالة يذهل فيها الإنسان، لكن هو عليه الصلاة والسلام لأنه إلى آخر لحظة من حياته لابد أن يبلغ، فكان من أخطر ما يؤكد في هذا المعنى، وقد بلغه البلاغ المبين ومع ذلك تأكيدا. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يرفع، طفق أي جعل وشرع من أفعال الشروع، يضع خميصة على وجهه عليه الصلاة والسلام مما يجد من شدة النزل، يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها وعانى ما عانى من المرض وحالة النزع الأخير رفعها، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر، فيخبر عن هاتين الفئتين الضالتين اليهود والنصارى عليهم لعنة الله أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى هذا الكلام؟ الحر تكفيه الإشارة، ولذلك عائشة رضي الله عنها أدركت، قالت يحذر ما صنعوا، أي لا تتخذوا قبر مسجدا، فضلا إذا كان قبره عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يتخذ مسجدا، إذن من باب أولى عامة القبور، قبور العلماء والزهاد والعباد والأولياء والصالحين والملوك والتجار، فلا يجوز، لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد. فإذا كان هذا تحذيره وهو في النزع الأخير، في النزع الأخير، وكانت من أهم الوصايا التي أوصى بها عند موته عليه الصلاة، أوصى بالصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، يكررها، وما ملكت أيمانكم، وأوصى وهو عند موته صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وحذر من الشرك، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه كانت من الكلمات الأخيرة يذكر بها الأمور الأساسية في الدين، الأمور العظيمة التي ينبغي أن تكون على بال الصحابة رضي الله عنهم، ثم ينقلونها لمن بعدهم من المسلمين. ثم بينت عائشة رضي الله عنها أن هذا الأمر لخطورته وامتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لكشف وقبر عليه السلام مع أصحابه رضي الله عنهم في البقيع. لكن الصحابة رضي الله عنهم خشوا أن إبراز قبره عليه السلام يكون مدعاة للغلو فيه والتعلق والإطراء، فاجتهدوا، وهم أهل الاجتهاد وأهل الإخلاص وأهل الفقه، فاجتمعت كلمتهم رضي الله عنهم أن يدفن عليه السلام في بيته، خاصة وأن أبا بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يقبض إلا ويدفن في الموضع الذي قبض فيه، أو كما قال رضي الله عنه. فاجتمعت هذه الأسباب، هذا الأثر وهذا التحذير منه عليه الصلاة والسلام، فقرر الصحابة رضي الله عنهم أن يدفن عليه الصلاة والسلام في غرفته في بيته في الموضع الذي قبضت روحه الشريفة فيه عليه الصلاة والسلام، ولولا ذلك لأبرز قبره، خشية من أن يطول بالناس زمان فيجعلوا من قبره وثنا وهو قد سأل ودعا الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا هذا نص واضح، وأنه لماذا المساجد لا تجعل على القبور؟ لأنها وإن كانت العبادة لله سبحانه وتعالى، المسجد إنما يصلى فيه لله، يصلى فيه لله، يسجد ويركع ويذكر الله ويتلى القرآن لله، لكن للملابسة، خشية اللبس، خشية الاختلاط، أبعد عن هذا الأمر على سبيل الحذر حتى ولو كانت العبادة لله سبحانه وتعالى. فانظر هذه الشدة في التحذير من الشرك، الوسائل المفضية إليه منع منها ونهي عنها وحربت، كله عناية بإخلاص العبادة لله، بإخلاص العبادة لله. إيه نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي بن سفيان البجلي رضي الله عنه، جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه، وهو من مشاهير الصحابة، وتوفي بعد 60 من الهجرة. فيذكر أنه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس ليالي، من ضبط الرواية قبل موته عليه الصلاة والسلام بخمس ليالي، ألقى هذه الكلمة العظيمة: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. أبرأ بمعنى يعني البراءة هي التخلص والبعد التام عن هذا الأمر، أني يظن ظان أنني أتخذ أحدا ذكرا أو أنثى خليلا. والمقصود بالخليل الذي يحبه الإنسان غاية المحبة، فالخلة أعظم المحبة، أعظم المحبة، لأنها كما يقولون تخللت القلب، فصار هذا المحبوب مندمجا حبه بقلب المحب. فهو عليه السلام وهو في أيامه الأخيرة قبل وفاته عليه السلام بخمس ليالي: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه كرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكرامة لإبراهيم الخليل. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم أخبره عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا. إذن ما دام اتخذه الله خليلا فلا يمكن للنبي عليه السلام أن يكون قلبه فيه خلة لأحد إلا لله جل جلاله، فقلبه ممتلئ غاية الامتلاء بمحبة الله سبحانه وتعالى. ثم أعقب قال: ولو كنت متخذا خليلا أو منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه مكرمة لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا يستدل به على فضله رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة، فهو السابق إلى الإسلام أو على الأقل من أسبقهم إلى الإسلام، وهو أسنهم، أسن الأفاضل من الصحابة رضي الله عنه. فهنا شهادة منه عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن لا يمكن هو عليه السلام أن يكون أحد من أمته أو من أهل بيته يكون خليلا له، لأنها هذه الخلة صارت إلى الله جل جلاله. لكنه يحب أبا بكر رضي الله عنه، ويحب عائشة رضي الله عنها، ويحب علي رضي الله عنه، ويحب عمر رضي الله عنه، ويحب كما ومعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخبر عليه السلام أنه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنه يحبه، فالمحبة المعتادة أخبر عليه الصلاة أنه يحب من يحب، ويفضل في المحبة من يفضل، ومن أحب الناس إليك لما سئل عليه السلام فأخبر. فأما الخلة فلا، ليس له عليه السلام خليل من أحد من الصحابة رضي الله عنه، لأنها انقطعت خلته لله جل جلاله. ثم بين في هذا المقام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا ما يكفي، بل عقب: فإني أنهاكم عن ذلك. غاية البيان، غاية الشدة في الإيضاح. وهذا تأكيد لما قاله طوال حياته عليه الصلاة والسلام، وما كان يردده وما أتى في القرآن الكريم، لكن هذا في أخريات الأيام يكرر زبدة الرسالة: إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعها وأشكالها، من ركوع وسجود وذكر ودعاء واستغاثة واستعانة وحكم وتحكيم ورجاء وخوف وسائر ما يعبد به الله لا ينبغي أن يكون إلا لله. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ماذا قال عبارة الشارح؟ فقد نهى عنه في آخر حياته. فقد نهى عنه في آخر حياته، في الخمس الأيام الأخيرة من حياته الكريمة عليه الصلاة. ثم وهو في السياق في النزع كما في حديث عائشة أعاد هذا الكلام وردده عليهم، ثم بين المؤلف رحمه الله، والكلام أيضا ساقه من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، أنه ليس المقصود مجرد بناء المساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، لأن الأولين قالوا كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، أي متعبدات، متعبدات، ليس المقصود المساجد بالمبنى المعروف، بل مجرد أن تتخذ مواضع للعبادة، للعبادة ولو لم تكن صلاة. فإذا كان يعكف عند القبر فالاعتكاف عبادة لا تجوز إلا في المساجد. إذا كان يجلسون حلق عند القبور ويذكرون الله فهذه عبادة لا تجوز. يتمسحون بالقبر لا تجوز إلا في الكعبة. يطوفون لا يجوز إلا في الكعبة. هذه كلها عبادات لا تجوز. إذن لا تتخذوا القبور مساجد، ليس المقصود مجرد البناء بل العبادة. فإذا ذهب إنسان إلى قبر وأراد أن يصلي عنده وقال أنا ما اتخذت مسجد ولا بنينا مسجد، نقول ليس المقصود المسجد بحد ذاته، المقصود ما يلزم من المسجد من العبادة والسجود والذكر وكل ما يتعلق بهذا. فهذا يدركه كل إنسان يدرك معاني النصوص. ولذلك استدل المؤلف بقوله عليه الصلاة والسلام، وجعلت حديث جابر عند مسلم وغيره وهو يذكر خصائصه عليه الصلاة والسلام، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الأرض كلها بالنسبة للمسلمين تعتبر مسجد، ليس ضرورة أن يكون بناء ومئذنة ومحراب وما إلى ذلك، لا، هذا من تخفيف الله وتيسيره على هذه الأمة. ولذلك قال عليه السلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، فعنده مسجده وطهوره. إذن هذا يدل على أن مجرد الذهاب إلى القبر والصلاة عنده لا تجوز، وأنه مخالفة لنهيه عليه السلام فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان مع أنس في موضع وأراد أنس أن يصلي وإذا بقبر كأنه لم يتبين لأنس رضي الله عنه، فصرخ به عمر رضي الله عنه القبر القبر، أي لا تصلي إلى القبر، امتثالا لقوله عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فما بال المسلمين اليوم، أينهم من هذه النصوص، أينهم من هذه الأوامر والنواهي الصريحة الزاجرة، أين المسلمون من هذا؟ أين علماؤهم وأين ولاتهم وأين من يأخذ على أيديهم ويكفهم عن العذاب وعن المصير إلى النار؟ هذه أمور خطيرة. وما حاق بالمسلمين مما حاق بهم من الإنهزامية والفقر والتخاذل وتسليط الأعداء إلا أنهم فرطوا بحق الله سبحانه وتعالى، وإذا فرطوا بحق الله فرطوا بسائر الحقوق، لأن الشرك هو أشد أنواع الظلم، والله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. إذن من وقع في الظلم العظيم وقع في المظالم وظلم عباد الله. فقد آن للمسلمين، آن لهم أن يتقوا الله ويلتفتوا إلى أحكام دينهم ويقدروا نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدروا كلامه عليه الصلاة والسلام. فما خلقنا إلا لهذا الأمر، لعبادة الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. فهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرار الناس الذي يوجب أن الإنسان يبتعد عن أوصافهم وحالهم، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يدعو الله ألا تدركه الساعة، لأنه قد جاء أن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، يعني قيامها وحصولها. لكن الطائفة التي أخبر الرسول عليه السلام عنهم لا تزال طائفة من أمتي على حق إلى أن تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، هذه الطائفة موجودة. ثم ورد الحديث أن تأتي ريح فتقبض أرواحها فيبقى شرار الناس فتقوم عليهم الساعة، وليس فيهم من يقول الله الله، يعني انقرض الدين تماما فتقوم عليهم الساعة وتقوم عليهم القيامة. فهو عليه السلام يقول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فجعلهم على حد سواء، مثل ما أن أولئك أخبر عليه السلام أنهم لا يقولون الله الله إطلاقا، فكذلك هؤلاء الذين يتخذون القبور على مساجد وإن كانوا يعبدون الله فيها فهم على حال شبيهة بحال أولئك المشركين الكفار. فالأمر خطير جدا، فينبغي لنا أن نتواصى بالحق الذي بلغنا، ونتواصى بالصبر على ما يلحقنا من أذية فيه. فنذكر إخواننا كل في بلده كل في موضعه يذكر، والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والحمد لله نحن نحسن الظن بجميع إخواننا المسلمين، حتى هؤلاء الذين أبتلوا بالقبور نقول لعلهم يظنون أن هذا هو الحق والصواب، فنبين لهم بين يديك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من مسلم أبدا لا يمكن لمسلم أن يقول لا أقبل حديث الرسول عليه الصلاة، لو قال هذا الكلام لخرج من الإسلام، فتجدهم يقبلون. إذن نبين لهم نقول هذا حديثه عليه السلام ثابت بالإسناد الصحيح الذي لا مطعن فيه، فما بالك تتعلق بعادات الآباء والأجداد والعلماء. قد يكونون أخطأوا تأولوا لكن لهم عذرهم، العلماء رحمهم الله يخطئون ويصيبون، وعذرهم عليه السلام الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا تبين لك الخطأ في المسألة فلا يجوز لك أن تتمسك بهذا الخطأ ولو قال به أكبر العلماء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حكمه قول أحد ولا حكمه أبدا. نعم نعم وليكن على كل حال لابد للداعية أن يصبر، أن يصبر ويبين الحق ويردده عليهم ويحيلهم إلى المراجع والكتب. وإذا أحسن النية وكان دافعه الإصلاح فليبشر إن شاء الله بحسن الاستجابة. ثم الله سبحانه وتعالى قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الأنبياء جميعا ما على الرسول إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، القلوب بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. إذا بينت بصدق وإخلاص وحسن نية فاترك الأمر لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني ما ذكره عليه السلام من التحذير في من بنى، يعني هذه فوائد مما عرضه رحمه الله من الأحاديث، أنه عليه السلام ذكر بحال من يبني مسجد للكفر، لا مسجد يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، فحذر عليه الصلاة والسلام من هذا. وإن كان المسجد يعبد الله فيه وإن كان نية الفاعل حسنة وطيبة، فيقول بنيت المسجد لله وليعبد الله فيه وليصلى فيه، لكن بحكم أنه عند قبر الرجل الصالح لأنه وسيلة إلى الشرك، فيتبرك أول أمر يتبرك بهذا الرجل الصالح، ثم لا يزال الأمر يعني يتفاقم ويشتد شيئا فشيئا حتى يصبح تعظيما لصاحب القبر، وتصرف العبادة عن الله سبحانه وتعالى إلى صاحب هذا القبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين ما نتخذهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يريدون الله سبحانه وتعالى لكنهم جعلوا العبادة وبرروها ليقربهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء، وقد يكونون أولياء حقيقة لكن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك، ما تجوز العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لما أخبرته أم سلمة رضي الله عنها وأنهم يصورون هذه الصور، قال أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا دليل على أن الصور إن كانت صورا رسوما أو تماثيل مجسمة أو ما إلى ذلك أنها محرمة منهي عنها، وهذا بإجماع أهل العلم. هنا قال رحمه الله: الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بلغ أصدق البلاغ وأبين البلاغ قبيل وفاته وفي أثناء احتضاره عليه الصلاة، وهو يحذر وينذر ويبين، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. اي نعم، هو عليه السلام ما قبض بعد، فنهى حتى لا يحصل شيء من قبره. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ماذا صنعوا؟ دفنوا كما يدفنون الأموات عليه الصلاة والسلام، دفنوه دفنا عادية، وكان قبره بعد تقريبا إلى 50 أو 70 سنة إلى 100 الأولى كان في الغرفة مفتوح، يأتي من يأتي ويدخل ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم قبرا عاديا، كما ورد من عدة روايات عند البخاري وغيره أنهم يرون القبر يعني مسنما وأنه لاطئا بالأرض لا مرتفع، ما بنوا عليه قبة ولا شيء. والصحابة رضي الله عنهم من أعظم الناس تقديرا واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما عملوا شيء، أدركوا هذا النهي وهذا التحذير، لا بنوا لا غرفة ولا قبة ولا رفعوا القبر مجرد رفع ولا شيء من ذلك. فلنا فيهم رضي الله عنهم وفي فقههم وغيرتهم أسوة حسنة، فما بال قبور هؤلاء الذين نجد للأسف منهم من يوصي. ولذلك العلماء يقولون من أوصى أن يبنى على قبره لا تنفذ الوصية، وصية ظالمة لا تنفذ، وهذا خير له، هو إنقاذ له من العذاب واستدراك عليه. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، لأنه بين عليه الصلاة في حديث أم سلمة وحديث عائشة وحديث جندب وغيره أنها سنة اليهود والنصارى، هم الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. نعم. السادسة لعنه صلى الله عليه وسلم إياهم على ذلك، فنص الحديث لعن الله اليهود والنصارى. يقول أهل العلم إما أن يكون هذا على سبيل الإخبار منه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لعنهم، أو أنه دعاء منه دعاء، فتكون الجملة في ظاهرها خبرية وهي إنشائية، يدعو الله أن يلعنهم بلعنته لأنهم أشركوا به. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ مثل ما قالت عائشة ولولا ذلك، أي خشية أن يعني يطرى ويغالى فيه لأبرز قبره. وهذا وإن كان في حال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين غير وارد، لكن يخشى أن تتقادم الأجيال مثل ما حصل من صالح قوم نوح وما عمل بهم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، أنه ليس الاتخاذ مسجد مجرد البناء، بل المعنى أعم من ذلك، ولو لم يبنى على القبر، فإذا كان القبر يقصد تشد إليه الرحال ويصلى عنده أو يصلى إليه، فكل هذا داخل في النهي، ومن سعى فيه فيخشى عليه من اللعنة. العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. هذا على ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قرن بين شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم مشركون، وأيضا قرن بهم الذين يتخذون قبور مساجد، وهؤلاء إنما صنيعهم ذريعة إلى الشرك، وإن لم يكن في أول أمر شرك لكنه ذريعة إليه، فجعلهم الذين تختم حياتهم نسأل الله السلامة والعافية بالشرك. الحادية عشرة، ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. لأن تقريبا أول من بدأ في هذا العبيديون الذين يدعون أنفسهم ويقولون أنهم الفاطميون، فكانوا من أول من بنى المشاهد على قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما، وتتابع هذا الشرك في بلاد الإسلام، مع أن هؤلاء العبيديون ليسوا من آل البيت وكذبة وفجرة، ليسوا بل من الإسلام في شيء، فكانوا هم من أول من ابتدع هذه البدعة الخبيثة، البناء على القبور وتعظيمها، ولذلك صار ما صار من انتشار الشرك. والجهمية من الفرق التي تنكر صفات الله سبحانه وتعالى وبالأخص المحبة، فالحديث حجة على الجميع. نعم. الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. فما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه يعني لما نزل به طفق يضع الخميصة على وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة ما يجد، فإذا كشفها قال موجها وناصحا، فعنده حالة من النزع شديدة، وقد أخبر في أحاديث أخرى عليه السلام أنه يعاني أكثر مما يعاني غيره من بني آدم لمقام عظيم أجره عليه الصلاة والسلام. الثالثة عشرة، ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. نعم، وهذا نص الحديث، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، هذا يعني واضح، لأن المحبة أخبر عليه السلام في أحاديث كثيرة أنه يحب من يحب من أصحابه ويفاضل بينهم في محبته، أما الخلة فقد بين أنه لا يمكن أن يكون أحد له خليل، بل صرح لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، وهذا نص واضح صريح في هذا. السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه، لأن الخلافة ينبغي أن تكون يعني أو أولى أن تكون بالأفضل، وأبو بكر رضي الله عنه جمع الفضائل من جميع الوجوه وأكبرهم سنا بالنسبة للسابقين، وإلا فقد كان العباس رضي الله عنه عم النبي عليه السلام كان أسن من أبي بكر، كان أسن من أبي بكر، بل كان أسن من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يكن من السابقين الإسلام، لم يسلم إلا يوم الفتح أو قبيله أو ما إلى ذلك، لكن لم يكن من السابقين، فلذلك ما تطلع إلى الخلافة ولا، فكانت الخلافة في السابقين. وأيضا أبو بكر قدم للصلاة بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي، ولم ينازع في هذا حتى علي رضي الله عنه، مع أن الشيعة يقولون علي رضي الله عنه من المبادرين والمقدرين والمحترمين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فكان يجلهم رضي الله عنهم غاية الإجلال، ولم يكن الأمر كما يصوره السخفاء والسذج الذين لعبت بهم الزنادقة وصاروا يصورون العداوة والنزاع والحقد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم قطاع طرق، حاشا، كانوا أكثر انسجام ومحبة ومودة، ويعذر بعضهم بعضا، بينما نجد للأسف بعض الناس وبعض الطوائف ذات يريدون أن يصورهم لنا أنهم ناس شرذمة متنازعون متخاصمون يكيد بعضهم لبعض. هذا يقوله أحد، أين تربية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني ذهبت هكذا؟ كانت تربيته عليه السلام للصحابة رضي الله عنهم أن أخرج منهم جيل من أفضل الأجيال، رحماء بينهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك. جزاكم الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما وهدى وتقى وإيمانا.